السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم ربي عنا كل خير. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى، وكلامنا اليوم في أمر عظيم مهم، في الدليل على جواز التبرك وعلى جواز لبس الحرز الذي فيه الآيات ونحوها. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. السؤال 44 يقول: ما الدليل على جواز التبرك؟ الجواب: التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره جائز. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم قسم شعره ووزعه بين الناس ليتبركوا به، رواه الشيخان. السؤال 45: ما الدليل على جواز لبس الحرز الذي فيه قرآن ونحو ذلك، وليس الذي فيه طلاسم محرمة؟ الجواب: قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحديث: قال عبد الله بن عمرو: كنا نعلم صبياننا الآيات من القرآن، ومن لم يبلغ نكتبها على ورقة ونعلقها على صدره، رواه الترمذي. التبرك يا أحباب بالأنبياء والصالحين وبآثارهم في حياتهم وبعد مماتهم، هذا جائز وليس حراما. الله تبارك وتعالى ذكر قصة سيدنا يوسف عليه السلام، ولما رمي في البئر ابيضت عينا يعقوب أبيه صلى الله عليهما وسلم من الحزن والبكاء على فقدان ولده يوسف عليه السلام. وكان إخوة يوسف رموه في البئر وقالوا لأبيهم: أكله الذئب كاذبون. ثم بعد ذلك بزمن، ولما حكم مصر ووضع على خزائن الأرض، أرسل قميصه سيدنا يوسف عليه السلام إلى أبيه يعقوب، لأن يعقوب فقد بصره لمدة، ليس كل حياته، هو ما ولد أعمى ولا بقي كل حياته على هذا، فقد بصره لفترة. هذا قد يحصل في الأنبياء عليهم السلام، أما أن يكون كل حياته أعمى أو مثلا أخرس أو لا يسمع، هذا لا يكون فيهم صلى الله عليهم وسلم. فلما أرسل قميصه، شعم سيدنا يعقوب يا أحباب، وضعه على وجهه فارتد بصيرا، يعني عاد إليه البصر عليه السلام، وكأنه ما كان به هذا العمى. نبي رسول عم يبعث قميصه لنبي رسول، هيدا النبي بعته حتى يتبرك به الأب، أبوه النبي حطه على وجهه وتبرك بيوسف وشم رائحة يوسف عليه السلام الطيبة الزكية، والله أكرمه وحصلت البركة بإذن الله تبارك وتعالى وخلقه. فنحن لما نتبرك بالأنبياء وآثارهم، لا نعبد الأنبياء ولا نعتقد أنهم يخلقون شيئا، الخالق هو الله تبارك وتعالى وحده، لا خالق إلا الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك ماذا فعل؟ قسم شعره كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى، حين حلقه بين الناس جزء بيده وزعه، جزء أعطاه أم سلمة زوجته صارت توزعه، وكذلك أيضا أعطى أحد الصحابة واسمه أبو طلحة الأنصاري، أعطاه يقسمه بين الناس. طب ليه؟ هل الشعر يؤكل؟ لا، وزعه ليبقى بين الأمة للبركة ذخرا. والحمد لله شعر النبي عليه الصلاة والسلام حفظ إلى أيامنا، ما زال يوجد بين الناس وفي المساجد في الدنيا شرقا وغربا شمالا وجنوبا، المسلمون يحافظون على هذه الآثار ليتبرك الناس بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. ثم يا أحباب، ما معنى التبرك؟ طلب البركة من الله، وهذا وسيلة، هذا سبب. هذا النبي أو هذا الولي أو هذا الثوب الذي كان يلبسه النبي، هذا كله يقال فيه سبب، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. جاء في صحيح مسلم يا أحباب أنه أخرجت جبة للرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسها في حياته، فلما مات أخذتها السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما ماتت أخذتها أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. شو عملت السيدة أسماء؟ قالت كانت عند عائشة هذه الجبة، فلما قبضت قبضتها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. شو عم يعملوا فيها؟ بيحطوها بالماء، الميات بشربوهن للمريض يستشفي بها. طيب مين خالق الشفاء؟ الله. لكن هذا سبب. وكان ثابت البناني رحمه الله تعالى إذا دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هذا أنس خادم الرسول الصحابي وثابت من التابعين، شو كان يعمل ثابت؟ قال كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه، يمسك له إيدتينه، شو بيعمل؟ بيقبل إيده لأنس وبيقول له بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يقبل عيني أنس، شو بيقول له؟ وبأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حدا أنكر عليه ولا أنس قال له كيف عم تعمل هيك، هذا ما بيجوز، مات الرسول، لا، بل كل العلماء كانوا على هذا. سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الطيب المبارك، أول بيت نزل عنده الرسول في المدينة عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة، ونزل عند أبي أيوب بعد وفاة الرسول. إجا سيدنا أبو أيوب هيك حط وجهه على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فبيفوت المروان ابن الحكم بيقول له أتدري ما تفعل؟ هو ما عرفه أنه أبو أيوب أول شيء، فبرم عليه هيك شافه، عرفه أنه هذا المروان ابن الحكم، قال له نعم إني أتيت رسول الله ولم آتي الحجر. يعني نحن ما جايين عند القبر يا أحباب لما بدنا نتبرك قصدنا الحجر لذات الحجر، إنما الحجر صار فيه بركة لأنه جاور سيد الناس عليه الصلاة والسلام وقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكوا على الإسلام إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. هذا حديث رواه أحمد والطبراني وغيرهما. فإذا حتى الصحابي حنظلة اللي مسح له الرسول عليه الصلاة والسلام على رأسه ودعا له بالبركة، شو عمل حنظلة؟ حنظلة بعد ذلك صار يجيبوا له الواحد الورمان خده يقوم يمسح على الموضع اللي الرسول مسح عليه الصلاة والسلام، ويمسح على هذا المريض فيتعافى بإذن الله بأرضها. شو كمان؟ يجيبوا له الشاة الوارم ضرعها كمان يمسح هذا الموضع ويمسح على هذه الشاة فتشفى بإذن الله تبارك وتعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام ونام في بيت أم سليم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نام على جلد ثم عرق، فقام شو لقى؟ لقى أنه هذه تجمع العرق الذي يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام في قارورة في قوارير، فقالت لا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. ما أنكر عليها الرسول، بل أقرها وقال لها: أصبت. وكان سيدنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كما روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد يأتي إلى قبر أبي حنيفة ويتبرك به. وكان سيدنا أحمد ابن حنبل سئل عن مس الرجل منبر الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرك بمسه ويقبله، فقال: لا بأس بذلك. والنبي هو قسم كذلك أظفاره الشريفة ووزعها بين الصحابة. كمان الضفر هل بيتاكل لأحباب؟ لا. فالصحابة صاروا يجمعوا هذه الأمور، شيء من عصاه، سيف النبي، المرود الذي كان يكتحل به، العمامة التي كان يلبسها، الجبة، القميص، كل هذا لأنهم يعتبرون أن النبي لا يخلق شيئا وإنما الخالق هو الله تبارك وتعالى، وأما النبي فهو سبب صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل على جواز أن يلبس الواحد منا الحرزة، شو يعني الحرز؟ نحن بلبنان بنسميه الحجاب، هذا بيحطوا فيه الآيات، فيه القرآن أو بعض الأذكار والأدعية، ما فيه طلاسم وأشياء فيها تعاطي بالسحر والشياطين، هذا جائز بالإجماع. الله تعالى قال عن القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا القرآن فيه شفاء، فيه رحمة، فبيجوز لنا نحن نلبسه كحرز حجاب، بيعلقوهك بالرقبة، هذا جائز. هذا الصحابي عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى يقول: كنا نعلم صبياننا. عم يحكي عن أشياء بيعملها هو وغيره، ما بس هو، يعني الصحابة كانوا يعملوا هيك. كنا نعلم صبياننا الآيات من القرآن، يعني اللي بيعرف يقرأ نقول له قرأ، وحتى اللي بيعرف يقرأ بجوز يلبس الحرز. قال: ومن لم يبلغ، ما بيعرف يحفظها، نكتبها على ورقة ونعلقها على صدره. وهذا حديث رواه الترمذي. فإذا هل بجوز لنا هذا؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا التحصن، يعني نقرأ أوراد وأذكار فيها تحصينات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا فزع أحدكم فليقل، خاف صار عنده شيء، فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وهذا يا أحبابي يدل أن هذه الكلمات فيها بإذن الله تبارك وتعالى تحصين، فيها التحصين. أما الذي في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا منه معناه يا أحباب أنه حرام تعلق قرآن أو شيء من القرآن، إنما التمائم هي التعاويذ اللي كانوا يعملوها الجاهلية الكفار، فيها عبادة لغير الله. فهي دول اللي هني حرموا علينا لبس الحروز، وبيطلقيهم إذا شايفوه معلق حرز بيقبعولوا هيك وقد يؤذوه وإذيوا ناس. فالتمائم هاي دي اللي كانوا في الجاهلية بيعتقدوا إنه هي تخلق النفع وبتدفع الضرر من دون الله، هيدا الممنوع، هيدا اللي هو لا يجوز، نسأل الله تعالى العافية. فالواحد منا إذا كان يا أحبابي يريد أن يتحصن فليقرأ صباحا ومساء المعوذات الثلاث وآية الكرسي. ومن أقوى التحصين أن تقرأ عقب كل صلاة، بعد كل صلاة، بعد ما تسلم، آيات الكرسي والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ويجوز لنا أن نكتب الآيات بالزعفران والورد مثلا، ثم نضع هذا في الماء ونشربه، وهذا جائز، فيه سبب والله خالق الشفاء خالق الأسباب والمسببات. فلا ينكر علينا لبس الحروز، أما تلك التي تسمى الخرز الزرقاء ونحوها فمن اعتقد فيها أنها تدفع الضرر أو تنفع من دون الله هذا الشرك، هذا اللي نهى عنه الشرع يا أحباب. أما الحرز فيه قرآن، فيه شفاء بإذن الله تبارك وتعالى، إذا كان العسل الله قال فيه شفاء، فكيف القرآن؟ اللهم وفقنا بالقرآن وانفعنا به يا أرحم الراحمين، وأمتنا على هديه يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.